السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 36 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. مرة أنما هو الزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاة، وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، 30 قال: كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، فإن أركان الإسلام الخمسة هي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وهذا قد تقدم، وإيتاء الزكاة، هذا هو الركن الثالث. والزكاة هي فريضة الصلاة من كتاب الله في آيات كثيرة، من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجاءت أخبار كثيرة تدل على أن الزكاة هي قرينة الصلاة، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن صلاتنا وزكاتنا أختان، فمن لم يزكي فلا صلاة له. وهذا الكتاب باب الزكاة يذكر فيه أحكام كثيرة تتعلق بالزكاة. ما هي؟ أولا يذكر فيه زكاة المواشي من أبعد وبقر وغنم وتفاصيل ذلك، وزكاة الخارج من الأرض من كالطيور والخضور والثمار على تنوعها، وبيان ما لا زكاة فيه من الخضار كالطماطم والبزل، وكذلك أيضاً البطيخ من أمر لا يكال ولا يدخر. ويذكر في كتابها زكاة النقدين من الذهب والفضة وحلي النساء، ويذكر في زكاة العروق وهو ما أعد للتجارة وغرض الربح فيه، وزكاة الفطر وإخراج الزكاة، وبيان كيفية إخراج الزكاة وأهل الزكاة المستحقون لها والدنور التي فيه من الناس متى يزكيها صاحبها إلى غير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله. الزكاة في اللغة النمى والتطهير، من قال زكى الزرع إلى نمى، إجابة اسم الله زكى والحمد لله، يعني بمعنى كفر. زكى بمعنى كفر لنا، كان نجح يوز ولد يأتي صار أكثر من يأتي، يعني مما يتوقع صار أكثر مما يتوقع. زكى بمعنى لنا، ويطلق على التطهير مننا، لأن الزكاة تطهر المال وتقيه الآبات. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأرباب الأموال إلى أدوا زكاة أموالهم، كما في قصة ابن أبي أوفى لما جاءه بصدقة، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. والزكاة حق واجب، يعني معناها بشرط أنها حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، وهم الفقراء ومن انتهك بهم. فقول الزكاة حق واجب هو العشر فيما سقي بلا مؤونة، أو نصف العشر فيما سقي بلا مؤونة، أو شاة في خمس من الإبل. هذا حق واجب في مال خاص للإبل والبقر والغنم إلى آخره. ما لقائدة مخصوصة يوم الفقراء والمساكين والعاملين عليها الذين جاءكم بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. تجب الزكاة في سائمة بعيمة العام وخارج من الأرض والأثمان يعود بالتجارة ويأتي تفصيلها. تجب الزكاة في سائمة بعيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ومعنى السائمة غير المعنوتة، فهذه لا زكاة فيها. كما كان يصلى شمس الراس من الغنم لكن صار مصبح حب ومصبح رد مملوك لك. وملك 100,000 ريال وهان علينا الحول. يقول ما علي الزكاة الذي نقدر نصرف لأن نصرف حول يبخشها زكاة ويبخشها الأخرى مقابلة لجزء الرقيق من العشق. نعم. أعلم أنك المئات الحرية كلها. إيش؟ المئات ألم يملكها بحرية؟ لا. لأن ما يملك نصفها. أحسن لك العبد إذا ملك مثلا 100,000 ريال أظن أن ما فيها زكاة عليه بأن يملك، هل تكون زكاة على سيده أو ما يصير فيها زكاة أصلا؟ لا على شيء. يعني على سيده أن يتفقد منك العبد؟ لا. والثاني إسلام فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. الثاني من شروط الزكاة الإسلام، فالكافر لا زكاة عليه، مو بالمعنى أنها لا تجب بل هي واجبة على الكافر، لكن لو أداها لا تجزي. وهذا كله بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم مأمورون بالتوحيد أولا، والله يعذبهم على ترك الصلاة ويعذبهم على ترك الزكاة، وإن كانوا لو أدوها لا تجزيهم لأنهم مأمورون بالإسلام وهم مخاطبون بفروع الشريعة، وما دام أنه كافر فإنا لا نأخذ منه زكاة، لكن لو أسلم مثلا لا يقضيها للسنوات الماضية، كما أنه لا يقضي الصلاة للسنوات الماضية التي هو فيها كافرنا. والثالث ركن سابق ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، فإن قصان فلا زكاة إلا الركاز. الثالث من شروط الزكاة شروط النصاب، فإن ولو كان المالك للنصاب صبي أو مجنون فالزكاة واجبة ما دام أن المال يبلغ نصابا وهو ممن يملك، أما لو كان لا يملك فهذا لا زكاة عليه. إذا كان المال مال مالك مثلا أوصت أمك أو جدك أو أبوك قال جد مالي يجعل في وقت في أراضي أو كذا، مات جمعت جد أبوك أو جدك وإلهه 1,000,000 ريال فهل فيه زكاة؟ يقول لا، لأن مال مالك لا يملك، أبوك مات ولا ولا ولا ولا يملك، والميت لا يملك، إنما هو لله فهذا ليس فيه زكاة لتأخر من الأمور، لأن المال هذا لم يكن مملوكا لأحد بل هو مصروف في طرق البر وأعمال الخير، ولو مضى عليه عدة سنوات فإنه لا يزكى. لكن هذا لكن باقي مسألة الأمن، لو مات إنسان يخلف ورثة وفي الورثة زوجة أولاد لا شهرين لهذا، يسمى المال بين الورثة وأوقفنا للحمل 50,000 هذا تصيب الحمل، هل في زكاة؟ شنو؟ في إطار الشيخ أن توقف فإن خرج حيا لأنه إن كان حيا فهو يملك. أي خرج حيا خرج حيا أهلاً متى نزكي؟ نزكي من حين أوقفناه لا أو نستمد حولا جديد. من حين أوقف على الأشياء؟ لأنه حامل به مشتري مثلاً وقفنا له 50,000 قام به 9 أشهر جابت ولد مثلاً مضى ثلاثة أشهر مع صارت 12 شهر هل نزكي؟ أو نقول لا نرتد الحوض من حين ولد، فمثلا ميت ابوك تقريبا في ذي القعدة وجابت ابوه، طيب هذا على 50,000 ريال نرتد الحوض من اليوم ولا نزكي لجت القعدة من ذي القعدة؟ من موت مواجه، من موت مواجه يعني يعتبر مدة لا تبلغ مدة من 8 الميت ما دام أنه موجود في بطن أمه يموت الميت وحيد لك الله إذا الأحياء الموجودة. فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاب. فإن نقص عن النساء فلا زكاة إلا الركاب. فهذا لا يشترط بلوغ النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ الركاز الخموس ولم يحدد له النساء. والرابع استقراره أي تمام الملك بالجملة فلا زكاة بيديه كتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه. الرابع من شروط الزكاة استقرار الملك فلا زكاة على المكاتب لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه فالدين الذي في ذمته غير المستقر من ذلك. معناه لو كان عندك عبد قال لك يا عم انا بشتري نفسي منك تجي كم؟ لا بشتري ب 10,000 كل سنه بعطيك 2000 قلت انا اشكرك خلاص يقول لك كل سنه اعطيك 2000 واذا كملتها بعد عقد شرى نفسي منك كتبت على ورقه واحده عندك وواحده عندك راح يشتري اعطاك 2000 ثم اعطاك 2000 ثم أعطاك الفيل ثم أعطاك الفيل ثم يعني مثلا مجي عليها الفيل من يملك تعجيز نفسه؟ إن بقى ما أعطاك شيء أعطيك لأن المكاتب إن ما بقي عليه درهم فهذا معنى تعجيز نفسه يعني متى تأخر عن التسليم أعطي نفسه يقول ثم فالمال الذي كده غير مستقر لله فلهذا ما في زكاة ولا معنى. والخامس نبي الحول لقوم عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة بإيمان حتى يحول عليهم حول رواه ابن ماجه ورقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه. كذلك الخامس من شروط الزكاة يريد الحول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فإذا كانت دراهم تمريجت مثلا ما لها إلا 5 أشهر 6 أشهر 11 شهر كلها ما فيها زكاة سواء جت من طريق الغذاء أو طريق الإرث أو أي طريق من طرق الكسب حتى يمضي عليه 12 شهر من عندك سواء دارت في التجارة أو لم تدر بأن تكون مسلم أي صندوق. فإذا ما حال عليها الحول من حين ملكتها فأخذ زكاتها وقبل الحول فلا زكاة فيها. نعم. خلاص. خلاص. خمسة من بعد حول. إيش؟ من بعد خمسة من بعد حول على حول. إيش؟ بكاش لا خمسة حديث لكن إذا حول على حول زيادة. بكاش؟ بسيش. بسيش. نعم يجب يخرج زكاته إذا كان مفروض في معامل الخمسة عاد يخرج العشر يعني يا رب العشر ربع العشر إذا كان مفروض لكن أول مرة خلو يسوس يأتي تعال أكبر بكاجه وشو هذا يعني تعال يشو تعال بكاجه وشو نعم وشو خمسة ها؟ خمسة أي كاجه أشخة لا مبارك نعم نور على كل حال لو تجي لك الآن كنز في الرياض عليك أي ركاز نعم أقول لو تجي لك الحين تحت هذا نفسك شوية رشاد لا خليفات من الله حتى لك عن خليفة الركاز هو دفن جاهلية ما وجد من دفن جاهلية نعم ويعطى به عن نصف يوم نعم يعطى به عن نصف يوم ونحن يأتي عبد الله مخرج زكاة من الآخر إخراجا لغرض صحيح. نعم. في غير المعشر يا رجل. يعني نريد أن ما يجوز لك تأخذ الزكاة بعد الأمور بحول أكثر منه. لأنك راغب من الفقراء كأن يكون عندك مثلا 1,000,000 وحال عليه الحول في أول رجب هذه السنة. يريد ما يجوز لك تأخذ الآن. يوم 18 رجب لا والله مش معنى كسر يوم وانا بخليها حتى اني اشوف من يستحق. اذا تروح يقول له ايش بقول لك؟ يقول له ولا ما قال لها كما يحرجك؟ اشوف ثبت عشان انا وجدت اولادي اليوم ما نجد اليوم بالرياض يعني او مثلا نجد اليوم اللي يستحقون صراحه. واحد يجي نجد سبحان الله. ولا تقول لي جزاك الله خير المشايخ انك يعني مثلا تشوف المستاجر ومستحق المستاجر البيت انك تدفع هذا او مثلا المبنى مثل هاي السيارات اللي قالت تدعس لها لما السيارات ممكن لكن بعض الناس يستاجر وعندها ما قال يعني يريد ان يشتغل في المال. لا مثل لك يعني سالت عنه وقالوا انه مستاجر وهو ضعيف. لا كان ضعيف اذا قال لي اجلنا ضعيف لا لانه مستاجر. اي نعم. قال لي أنه ضعيف لا لأنه مسحته كان مالك وكان لابد من الأجار لا كان ضعيف. في غير المعشر الحبوب والثمار لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. في غير المعشر يعني هذا ما يشترط فيه الحر بل تخرج زكاة حال ما يحتاج إلى من عشره وما لا معشر والتمر والعنب والزرع يعني إذا أخذت قيمت على طول في الزكاة لكن ما يحتاج تقول لابد بشيء. وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. وكذا المعدن والركاز والعسل ما يحتاج إلى حول ما على طول في الزكاة في الزكاة. نعم شيء فإن حولهما حول أصلهما دار الأمهات التي من يعطف مثل منه. وأما الأمهات فلا فيما لا يعطف. لكن الأم العيش فيما جاب أمها. جاب أمهات. فجاب أمهات هذه فيما لا يعطف. وأما الأبن من أمهات. فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة. فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. هذه مسألة سخلة. إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. أما بالنسبة لنتاج السائمة فلقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسهلة ولا تأخذها منهم يعني الصغار. ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار. ومعنى لو كان عندك 40 شاب عندك الآن 40 شاب ولكن ما بعد كم حولك متيت من حول على ليلة شعبان هذه السنة ماتت واحدة من الأربعين صارت 39 ماتت اليوم واحدة ثمن ما رجل 39 بات ولدين ولد الثاني جلت صلاة صارت 40 جهل يا شعبان الدراسة تؤمن بالله انقطع الحول ما بيرسل استأنف لها حولا جديدا وذلك لأنه مضى مدة وهو 39 هذا معنى الصورة الثانية لو كان عندك مثلا 40 شاك نتج يتم حول على ليلة شعبان نتجت منها خمس صارت خمس صار صارت اليوم صار خمس وربع مات خمس من الأمهات ما أرجو المكبار إلى 35 لكن كمل وعلى خمس صار نعم نعد عليك الصلاة ولا أخذ عليك زكاة لأن ما مضى مدة ولا ساعة وهي ناقصة عن الأربعين أما في الوقت فدية أما لو مثلا ماتت ثم نتجت فهل انقطع أما إذا كانت نتجت قبل ثم ماتت فهل انقطع لأن الأربعين ما انقصت ولا بقي حواقبها من الزمان. نعم. ألا تكون التي نتجت مكملة للنسب؟ يعني هي مكملة ما هي مكملة الزاد لكن أخذ طاقة ما في الماء. يعني عندك الآن أربعين. ماذا عليك وجزء من اليوم وجزء من بكرة؟ نعم كلها 39 من سبب النسب. نعم. مفرد الإيمان. إيش؟ مفرد الإيمان. وأن لا يكن الأسر نصابا فحول من جماله نصابا فلو مرت 35 شاتا فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40 وكذا لو مرت 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20 ولا يبني الوارد على حول المورد ويضم المستفاد الى نصاب بيده من جنسه. مساله المورد ولا يبني الوارد على حول المورد. صحيح. ولا يبني الوارد على حول الموروث ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ويزكى كل واحد إذا تم حوله. فإذا كان النصاب لم يبلغ نصابا فيبتدي الحول من حين يتم النصاب من بهيمة الآن كالغنم أو الذهب أو الفضة كما تقدم وإن استفاد زيادة فيضمها إليه ويزكي كل نوع على عدته إذا بلغ نصابا. نعم. كذلك أيضا التجارة ألف ريال أو بسبت ريال، لكن المئة الألف كم عليها شيء؟ والذبح هذا ما مظل ما مر عليه إلا شهرين، فأي يكون ملكت مثلا مئة ألف ريال على لا وجب العام، لا وجب العام صرت أنت باب السيارة ولكن ما رضى لك رزق إلا في رجب هذه السنة شريت لك أرض مئة ألف وبعتها اليوم مليون، جاءت مكسب تسمئة ألف ريال، جيت تسأل قلت أنا عندي مئة ألف ريال أبيع بها واشتري من عام، والآن تم حول رأس المال على لا رجب وجاني مكسب تسعمائة ريال مئة ألف ما مضى عليها إلا 18 يوم، هل هي زكاة؟ يقول لك نعم، تضم الربح إلى الأصل وحول الربح حول الأصل سواء بسواء من جنس نتاج السائمة، فتزكي الجميع، فالربح هذا لا يشترط الحول بل حوله حول رأس المال وتزكي الجميع. نعم. ببقائه عليه الضرار من الزكاة أو لا. ومن كان له دين أو حق من سداد أغير، ومن كان له دين أو مقصود أو ضال أو سداد المرأة سداد على زوجها أو مجهود أو مال موروث مجهول فإنه يقوها أو قرض على من أو غير أو ثمن نبي أو دين على غني أو غير غني أدى زكاته إلى قبضة مما مضى من السنين. المعنى هذا يقول من كان له دين كأن يكون لك مثلا 10,000 ريال عندي، ولكن بقيت لم بقيت لمدة 5 سنين ثم قبضتها على هذا تؤدي زكاة 50، فإذا كمل عند 10,000 ريال في ذمتك أول سنة فيها ربع العشر وهو 250، هذا ربع العشر. السنة الثانية تنزل 250 يكون الباقي 9,750، تنزل أيضا تخرج زكاة على رب العشر، ثم تنزله ثم تخرج زكاة الباقي، وهل وهل مجر. هذا هو المذهب. فمثلا لو كان على فقير مكدين 10,000 على فقير محتاج لكن ما أعطاك إلا عقب 20 سنة، فهذا المذهب يزكي 20 سنة، ولكن إذا كان فقير الصحيح أنك لا تزكيه إلا سنة واحدة. هذا هو اختيار الشافعي فيه وهو مفتاح الى علم هذه الدعوه. هذا اذا كان دينك على فتيه ولا يستطيع ان يسلم لك، لان حكم التعليم. المساله الثانيه، لو ان انسانا غصبت مالك اخذ منك بالقوه 10,000 ريال غصب وبقيت عنده ما استطعت خلصها منك تعنيك ونحوه، ثم بما بعد استلمتها تزكيها لما مضى من السنين، أو كان مثلا المال موروث مجهول كأن يكون إنسان توفي فبعدما توفي خلوه 1,000,000 ريال ولكن مال بين العاصر، وهذا 1,000,000 مطروح مالك أخيرا ثبت أنك أنت الوارث. كنت بينة عادلة بأن أقرب أصابت هذا الميت وأنا، كنت بينة ما كنت أن أقرب أصابت سلم ولا المليون، كنت بينة زكاة مهمات إلى أن استلمت لمدة 8 سنين بدون أخذ زكاة، لأنها في ملكك في نفس الأمر، فتخذ الزكاة لهذه المدة، فإن كنت لا تعلم عنها، ولا عندك منها خبر إلا هذه الشهر. هذا ما نقول أو موروث مجهول. أو مثلا امرأة، أنت تزوجت امرأة وبلغت لها الصداق 50,000، أعطيتها منها 10 بقي في ذمتك 40,000، كتبت هذه ذمتك ودخلت عليها صار زوجك لك كنت يوم. ثم بعد مدة طويلة سلمت لها حجها على المذهب أن تزكي لما مضى من السنين، لأن دين مشتقل بالدخول، هذا على المدد. أو كان لك فلوس على بني مثلا كأن يكون عندك 5,000,000 حطيتها عند الرأس، رأس مالي أو في البنك، إلا أنك معطيه إياه دين شرف، لكن متى طلبت أعطت إياه؟ بقيت عندك 5 سنين، فعلى المدد ما تزكيها إلا تقول قبل 5 سنين. لكن اختيار الشيخ لا يزكيها تنسب، لأنه قادر على حصولها، فلا يجوز لك أن تؤخرها ما دام أن عند مال بالغ، فهذا يلزمك أن تسلمها أن تزكيها لكل سنة، ولا يجوز أن تتأخر. نعم. يعني زكاة ولا ما قرأتها يا شيخ؟ ولا ما قرأتها. هذا عند الشيخ؟ هذا عند الشيخ والمستعد بين الدعوة. الشيخ مثل يعني صداق أو غيره أو مثل المال الأرث المجهول، كيف يعني يجيبون به الزكاة وهو لم يستقر في يد واحد؟ يحدك ثابت في ذمته، حدك أنت ثابت شرعا في ذمته، فالعبرة بما في نفس الأمر لا بالأمر الظاهر. العبرة بما في نفس الأمر، فأنت تملك هذا المليون اللي تخلص من عمك اللي ما درك ما عندك من خبر، أنت هذا ممكن لك، لكن مش مجرى، لكن لابد ما يجي كان بينا وحكى من دقائق. ولا في الواقع هذا عجيب. الشباب اشتقر بدخول الرجل على زوجته لما تزوجها ودخل عليها طلقها للجماشة لما تشاركت من حكم الدين أشلما لو أقربتها لأنك في مقابلة بغض فكذلك في مقابلة النبي مثلا لو بيت بيتك على هذا الرجل بيت بيتك يوميك الريال ولا تماشى لك اللي عود 5 سنين تزكي هاي المرأة مع أنها قيمة مدينة فكذلك حد المرأة قيمة في استمتاع بها هو المكتاب يا شيخ قيمة المرأة حد المرأة شيخ الشيخ تقي الدين بقول ان اذا كان لك دين على ملي يعني هل له دليل على هذا؟ ها؟ له دليل على هذا؟ بس يقول ما دام انك يقول لا انك مو في حكم الدين ما دام انك انت شلت هذا التعجيل واي وقت انت بتلبسي هذا ما بيدور عليك تنجز الامانه اللي اعطيتها عندك تنجز الامانه قصد ببقائي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به قصد ببقائي عليه الفرار من الزكاة أو لا ولو قبض ولو قبض دون نصاب زكاة وسبب زكاة ولو قبض دون نصاب زكاة وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين او غصب او ضام والحوالة به والابراء كالقبض كذلك ولو قبض من الدين دون نصاب زكى كأن يقول لك 1000 ريال في ذمة جيب قال على اخوان عندك اعطاك 20 يوم ال20 ما لها زكاة لان لم تبلغ نصاب نقول زكى زكى 20 لأننا جزء من الأجر هذا معناه ولو قبض دون النصاب من بين زكاة فأنت فوق 20 أو 30 دون النصاب زكي هذا معناه وكذلك لو كان بيده دون نصاب وباقي دين على الناس كأن يكون عندك الآن 10,000 ريال في ذمة فلان فلان ولكن الآن ما عندك إلا 30 ريال حال عليها الحول ال30 نصف يقول زكي ال30 لأنها تبلغ نصابا بضم الدين الذي لك في ذمة جيد فلا تقول لدون النصاب بدون النصاب صحيح لكنك تملك ما يكملها من الديون التي ديون من الناس هذا قول كذلك ليش عبارة أو غصب أو ضال والحوالة به والإبراء كالقبض والحوالة به والإبراء كالقبض يعني يزكي معنى لو كان لك دين هل يزكيها ولا يزكي الا اذا قبض الدين؟ لا يزكي اللي بيجي بيته اما اذا كان الفقير ما يقبضه ما يزكي إلا إذا قبل، لكن الصحيح شيء كلام ممكن مش هذا البقية يزكي السنة واحدة مثل ما قلنا. هذا لك دين على هذا البقية 100,000 ريال وأبطأ أعطاك إليها جنة ثقية ثم أعطاك إياها. المذهب أنك تزكيها لما مضى من السنين، والصحيح أنك ما تزكيها إلا لسنة واحدة. شيخ في حالة قبض بعض النصاب هل تقوم الزكاة بالنسبة ولا تقوم بإضافة إلى ما في أيدي النصاب؟ لا تزكي اللي يجيب اللي هو أصلك يعني بالنسبة؟ أي اللي هو أصلك، لكن مثلا 1000 ريال بدون زيت وأعطاك 20 زكي 20 فقط يعني بالنسبة أو كل ما قبضت ثمن أعطاك مثلا 5 ريال زكاة، أعطاك 10 زكاة، يعني كل ما قرر سلم لك هذا البقية تزكي الذي تقبض لسنة واحدة. ولا زكاة فيما لمن عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدرك. نعم. ولا زكاة فيما لمن عليه دين ينقص النصاب، يعني ينقص النصاب بسبب الدين ولو كان الدين من غير جنس المال بيده، أو أن الدين أيضا أو أن المال بالظاهر من الأموال الظاهرة ليس من الأموال الباطنة، فإنه ينقص من الزكاة من المال بيده بقدر ما عليه من الدين. هذا هو المثل. مثاله يكون مثلا بيدك الآن 30,000 ريال، هذه بيدك تبيع بها وتشتري، لكن عليك للناس 20,000، فعلى المذهب تزكي 10 بس، وتقلت الآن 30,000، ولكن على الدين يقارب 20 تزكي 10، أو مثلا بيدك 3 ملايين تبيع بها وتشتري، غير أن تذمك للناس 2,000,000 ما تزكي إلا هالمليون، لأن ينقص من المال بقدر ما عليك من الدين. هذا هو النفذ. القول الآخر لا تزكي بيدك كله، ولا يجوز لك أن تنجس من مالك بقدر ما عليك من الدين، وهذا هو مذهب الشافعي وهو المقتدى عند أئمة هذه الدعوة، أن الإنسان يزكي المال الذي بيده ولا يلتفت إلى ما عليه من الدين، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعد عماله يكبسون التمور ويقبضون زكاة الإبل والأغنام بل الأبقار ويقبض زكاة الزروع، ولم ينقل أنه قال لعماله اسألوهم هل عليهم دين ولا لا أبدا. وقد بعث عددا من الصحابة رضي الله عنهم إلى بني سليم وإلى غيرهم من قبائل العرب بقول الزكاة، ولو كان مشروع لقال الرسول اسألوهم الذي عليه دين أسقط من زكاته بقدر ما عليه من الدين، ولكن حيث قرر الرسول صدقات الناس بدون أن يستفصل أعلي دين أو ما عليه دين، فهذا يدل على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وهذا هو المستهدي عند أئمة هذه الدعوة. أما المذهب هنا لا، ينقص من المال بقدر ما عليه من الدين ويزكي الصافي الباقي. لا قلنا ان الصحيح فيما اذا كان هناك دين على مليك ويقدر على اعطيه انه يزكيه صاحب الدين، فاذا كنت مثلا انا مليك وعلي دين لشخص يقدر على اعطيه مني فيجب عليه الزكاه، اذا كيف يجب علي ان ازكيه؟ قلنا انه هنا يجب ولو كان علي دين من قسم النصاب، ولكن انا مليء وذاك يقدر على اخذه مني، وقلنا انه صحيح يجب عليه على صاحب الدين ان يزكيه، اذا يكون يزكيه هو ويزكيه انا، فكان لي زكاته. ما زكي تزكي المال من يدي بك، انت تزكي مال من يدي ما زكي به، واما هو لو طلب سلمت زكي من زكي ماله. ما بين المنافاه ما في زكاة، الزكاة في غير المال ولها تعلق بالذمة، أو أنها تجب بالذمة ولها تعلق بعين المال. هذه من ضروع الزكاة واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة، أو أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بعين المال. لأن اللي يطلب ما تعين حد في الدراهم الجديدة، ما تعين، لأن لو تلوي الدراهم الجديدة هو حد يريد ما يجب، لأن حقك في ذمتك لا في المال المعين الذي يجب، ما في المال المعين. السوهر يشوف اللي يجي فيها كذلك يعني يغطيها المال في ذلك النبي، لا يشكي هلا في ذلك حدي بشكل حدي ولا كما أحبها أن يزكي يطول لا يزكي، لأن ما لون في ضمان وربع لا يشكي الدرام في جبك وفي ضمانك وربع لا يشكي، وأدام على الدير ولا تخاطر على أن أنشد أن تبادر ولا تقول لتأخر يشكي معنا، لأنه ما زكي الشيء اللي يجبك. ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار، هذا عندهم، ولو كان المال المزكى ظاهرا يعني فيسقط من بقدر ما عليه من الدين، مثلا انت فلاح وعليك دين 50,000 ريال، جينا خلصنا زرعك الزرع واذا 600,000 صاعد، فعلى المذهب نزل 600,000 ناخذ منها ما يقابل قيمة 50,000 اللي عليك من الدين وناخذ زكاة الباقي، هذا المذهب، هذا المذهب. نعم الصحيح يا شيخ، لا الصحيح من زكي وكفارة كدين وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره، وكفارة كفارة كدين ونذر مطلق يعني يمنع وجوب الزكاة، معنى لو كان ابنك الآن 10,000 ريال قلنا لك فلع زكاته، وكان والله عليه كفارة، وش الكفارة؟ وكان به المتكفارة ظاهرت من زوجتي ولو عليك أسحبت، أو وقف في زوجتك في نهار رمضان قلنا عليك، أو كفارة قتل عليه مثلا أسحبت على فاتحة، واللي الدراهم اللي يمدك 3,000، طيب وش يسوى العبد؟ قال يسوى 10، فعلى هذا ما عليك زكاة، لأن الأشياء اللي بيدك هي في مقابلة الكفارة التي في ذمتك، لأننا نقول أن الكفارة كبيرة، أنا بناء على المذهب. وكذا نذر مطلق، نذر مطلق، لو نذرت لله عليك مبلغ مثلا فحكم حكم الدين، يعني يمنع وجوب الزكاة، لو كان عندك 10,000 ريال وكنت انا على النذر وشوف وشرب كذا نبدا 10 دعائم، فعلى الغالب ننزل قيمة 10 دعائم من الشيخ الاخر. ولو كانت الكفارة بعد من ذي الحول، ها؟ لو كانت الكفارة بعد من ذي الحول، لا، كان بعد من ذي الحول، شيء عبر. وزكاة كذلك إذا كان على زكاة فإنها تمنع وجوب الزكاة، معناه مثلا عندك 100,000 ريال كم زكاة؟ كمثلا 1,000 ونص ربع عشر زكاة 2,000 ونص، الزكاة 2,000 ونص فالواجبة للنفس تمنع وجوب الزكاة، تلف مالك مثلا عندك 100,000 ريال وثبت في ذمتك الآن عظمة عظمة مع حال الحول ثبت في ذمتك 2,500، هذه زكاة 100,000 ريال، أراد الله أن يدرس رشيد جت واحد مثلا سجل هذا غير في ذمتك 2,500 زكاة 100,000، تحصل عندك تبتل من جديد، تحصل عندك 20,000 ريال تبت نابك مثلا أقدر أن تكون شدت أو خسرت، نقول عليك زكاة 20,000 لكن نزل منها الزكاة الأولى 2,500 لأنه واجب في ذمتك حكم حكم الدين. نزل ما يقابلها وزك 17.5 ودين حج وغيره. ودين حج كذلك يمنع وجود الزكاة. لو حجيتها تدينت وحجيتها لا يجب من الزكاة. نعم لأن وجود الزكاة لأنه يجب قضاؤه أشبه دين آدمي. ولقوله عليه السلام دين الله أحق بالوفاء ومتى برئ ابتدأ حولا. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه نوم بقوله عليه السلام في أربعين شاة لأنها تقع على الكبير والصغير. لكن لو توسد باللبن فقد لم تجد لعدم الثوم. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. مثلا شريت بهذا السوق سوق الغنم وشريت 40 رسل صغار كل وقت لها يوم يوم يوم يوم ثلاث مثلا يقول 40 ينعقد الحول يرتد الحول في شريت عن السوق وتقريبا ارضعها. انا عندي غنم ارضعت ترى صغار كل وقت الا ان كان ارضعت كل سنه هذا ما يعجب لأن أو أكثر الشيء أيضا لأنها غير شائعة. وأما قلنا شريتها مثلا مشهور أرض يدخل صغار ما يومين وثلاث ويقول تبتدي الحور من حين شريتها تطلع بتدي الحور من حين خطبت صارت تاكل على نقول لا إلا لو أنها استمرت تتغذى للبن. نعم ما تحقق بشيخ إلا تذكر غير تبص شاعر في عز ما تكتب وشك تعلق على مدرسه او انها ترضى التحايق او مدرسه لكن انك قرات شهرين قلانه ثم الله قال المرء صارت غلانه حسب عليك هالشهر. رسول قال السائل هذه في اول ممكن ايش؟ في اول ممكن لم تكن سائله ولا يسال عليها مو بشائمة لأن الشائمة أن ترعى المباح أكثر الحوض. هذا ضابط الشائمة مو أن ترعى المباح الحوض السنوك كلها. لو فرضنا عندك الآن عندك بلاحة وعندك 40 شاة تعلقها من بلاحة 3 أشهر كلها فيها جهد لكن 7 أشهر عطتها البدو يجب عليك الزكاة لأنها صارت سائمة 7 أشهر. أما لو أنك تقدر تعرفها 7 أشهر وطلقها مع البدء ثلاثة ما بأشهر لأن السائمة أن ترعى المباح أكثر الحول أكثر الحول أكثر من 6 أشهر. فما أنت لكن لو رعته 6 أشهر. نعم لو رعته 6 لا ما يقول أكثر الحول يأتي بالوقت. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط لكن وفى بالأزمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. كذلك وإن نقص النصاب في أثناء الحول انقطع كأن يكون عندك 40 شاة من الغنم ويجب أن ترعى 11 شاة يوم عاد كل شاة ماتت وحده إذا قال فما عندك إلا 9 شاة كانت تبتدي حولا جديدة وتقرأ إلا بالذهب والفضة ويرضى عن الشيء اليسير كالحبة والحبتين والدان ثم أشبه ذلك. نعم أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول. أو باعه من غير جنسه ولو مع خيار انقطع الحول يعني ما لم يكن حيلة. فإن كانت حيلة فلا يعامل بنقيض أصله. معناه عندك 40 شاة مثلا شائمة لما جاءت السنة بتبيت من الحول مع البج الله نص شهر وناخذ منك الزكاة ينفع وبعتها على إنسان ب 2000 ريال وقلت ترى لي خيار، انا بعتك 40 شاة ب 1000 ريال ولي الخيار يومين قاطع بعته وخلصنا ثم هولته انقطع تبتدي خير جديد ولو جعل بس موت بلد. لان الموت مده الخيار المشتري فمضى ثلاث ايام من جنوب فاليدين كل شيء فان عادت الى لكن هذا ما لم يكن في ضعراء يعني ما مؤثر محيدا من عند اسكار ولو تلفه من ضمن المشتري او مثلا حصل نبع فهو للمشتري مثال مثلا لو بعتك عبد مملوك لشرط 3 ريال وشربت انا الخيار انا البائع وشربت الخيار باي خيار شرط ايام بفضل استلمتها العبد وانا مشتري عليه الخيار العبد راس في البحر وطلع دره تساوي لها 20 مليون من هنا اتبرع لك لان لو واتي المده من ضمان وهل اللي بيشتري هذا معنى الملك مده الخيارين المشتري هذه القواعد ولحديث الخراج بالضمان اي الخراج مستحق بالضمان او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاه انقضى الحول لما تقدم او ابدل النصاب بغير جنسه ولكنه لا يحصل الفرار انقطع الحول مثلا عندك 40 شاة وبدلتها بعشر مليون عندك 40 شاة حولها يريكم على لا شعبات السنه يرجع لها شعبان خلنا من شعبان لكن في هذا الاثناء رح بدلتها بعشر مليون انقطع الا ان كان ان كانت ابدلتها فرار ودل على هذا الشيء من القرينه فان العامل كبنته يقص يكون اخذها منها والفرار والقرينه مثلا جاءت العامل يبي ياخذ منك الزكاه غنم تهاوش انت وياه تقول ما عندي لك شيء لا تاخذها بطيبه حصل بينك وبين الجهات انك نفس البيت على بيتك تبي حتى انت تدخل لا هذا ما عندك انا خلال حقاً لو رأيت الأغنام للواحد عنده مثلاً مزرعة أو مشروع ويربيها ويبيع منها باعتبار أنها معلوفة ما فيها زكاة لكن هل تقوم في آخر الخلق؟ هذه عروض يعني تصبح عروض تجارة تصبح عروض كان معدل البيع والشراء والصرف والنمى ينمي يعني عنده مزرعة يأكلها منها يبيع ويشتري يعني كميات كبيرة منها يبيع ويشتري هذه حتى واحد مرة بنقد بنقود او اشترى بنقود او بنى على الحول الاول. لا يزال قلنا باع في قطاع حول. تعال يكون عندك الان اكياس قهوه سكر وحباب وقماش بتريد حول مثلا من شادان الاب. لكن ما عندك شيء بعتها وحطيتها ايضا في بنزين وبعتها والان عندك قروش. بتعرف ولا حصلت الا بلا شيء لان دون برايا. يقول لا حول حول برايا هذه من نشاط ما دام اصلها نقود وشريتها عروض تجاره او اصلها عروض تجاره وصرت تبيع ولا تشتري يكون الان اصبحت نقود. ثاني على الحول الاول ما ينبغي يكون بمجرد ان ما عاد الا نقود او ما عاد الا عروض تجاره. لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط. هذا أدنى الأول. إذا قصد بتصرفه على من شأن يسقط يقطع العروض قصد بالفرار فلا تسقط. يجوز من باع غنم بإبل أو باع الإبل بغنم فلا يقطع العروض إلا إنسان بسيطة هروب من الزكاة. كالمطلق في مرض الموت فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقرضه. فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها من جزء الصورة السابقة لذلك مثلا جاء العام اللي بيها الزكاة فهو سيئة ومن المضيق بها الضارب بها وإن أبدله بنصاب من جنسه